الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ومن يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله جملة من أحاديث فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، وقد ذكرنا بعض طرقها وروايتها. قال حديث آخر رواه أحمد ابن منيع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي الأمم بالمواسم فراثت علي أمتي. الذي يظهر والله أعلى وأعلم الموسم هو وقت الحج، فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله سبحانه وتعالى في المنام أو غيره من كان من الأمم يحج إلى بيت الله الحرام في أوقاتهم، وهذا أكبر تجمع يجتمع فيه خاصة كل أمة وفضلاؤها. قال: راثت علي أمتي، يعني خفيت، ثم رأيتهم فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم قد ملأوا السهل والجبل. فقال: أرضيت يا محمد؟ فقلت: نعم. قال: فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: ادعو الله يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. رواه الحافظ الضياء المقدسي، وقال: هذا عندي على شرط مسلم. وهو نفس حديث سيدنا جبير عن ابن عباس من جهة المعنى، وهو يدل على فضيلة الأمة بالكمية لأجل كثرتهم، أنهم ملأوا السهل والجبل، ولأجل نوعيتهم كذلك وكيفيتهم، فهم أفضل الأمم، إذ منهم فقط 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب من هذه الأمة دون غيرها من الأمم، فهم خاصة الخلصاء عند الله عز وجل. منهم 70,000 من هذه الأمة، مع كل 70,000 كما ذكرنا في المرة السابقة، وثلاث حفيات من حفيات ربي مباركة. حديث آخر رواه الطبراني عن عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قيل: من هم؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أخرجه البخاري ومسلم. وعند مسلم ذكر عكاشة. لكن غريب أن يذكره مسلم من رواية الطبراني مع كونها في مسلم. ومعنى لا يكتوون لا يستعملون الكي، هو لأنه مكروه كراهة تنزيه مع كونه من المباحات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى غيره ولم يكتوي، وقال: وأنهى أمتي عن الكي. فدل ذلك على أن الأفضل أن يترك وينهاهم نهي تنزيه لا تحليم. ولا يسترقون لا يطلبون الرقية من غيرهم، لا يطلبون أن يدعو لهم غيرهم في شأن المرض وشأن الأمور الدنيوية عموما، لأجل أنهم أكثر توكلا على الله من أن يسألوا الناس شيئا من الدنيا، أن يدعو لهم بشيء من الدنيا. ولا يتطيرون لا يتشائمون، وكذلك لا يتفاءلون بالطيور في اتجاهها يمينا أو شمالا. فمن كان من عادات أهل الجاهلية أن الطير إذا اتجه يمينا تفاءلوا واستبشروا ومضوا في شأنهم، وإذا اتجه شمالا تشائموا ويأسوا وردوا أنفسهم عن السفر أو الأمر الذي يريدون إمضاءه، فرجعوا دون أن يمضوا. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يتطيرون وقال: إن الطيرة شرك. قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وعلى ربهم يتوكلون، أي كمال التوكل، لهذا استحقوا هذه المنزلة عند الله عز وجل. حديث آخر ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، يعني من الحسن والجمال. فقال أبو هريرة: فقام عكاشة محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، فقال: يا رسول الله، ادعو الله يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. وقد ثم قام رجل من الأنصار فقال مثله، فقال: سبقك بها عكاشة. فهذا هذه الرواية فيها دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم اجعله منهم. وفي الرواية الأخرى قال: أنت منهم. فهذا دليل على أنه لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه أنه قد استجيبت دعوته في عكاشة، وهو من أوضح الأدلة على أن طلب الدعاء في الأمور الأخروية لا حرج منه ولا يكره، بل هو مشروع، إذ أن واحدا من 70,000 الذين نص النبي صلى الله عليه وسلم على حالهم وكمال توكلهم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء. فطلب الدعاء في أمر الآخرة لا نقص فيه بحال. وحديث آخر رواه أبو القاسم الطبراني عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على صورة القمر ليلة البدر. أخرجه البخاري ومسلم. كأن لماذا يعني صنع مسلم هذا ما لم يصنعه في صنع ابن كثير ما لم يصنعه في سائر كتاب، وهو أنه كان دائما يبدأ إما بمسند الإمام أحمد أو برواية الصحيحين، هنا يبدأ بالطبراني. هل هذا من خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم في كونه دعا لعكاشة بن محصن أن الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب الدعوة؟ الخصوصية في كوننا نعلم أن عكاشة منهم، أما أن هذا لا يطلب يعني الدعاء به من غير الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن يطلب الأمر الأخروي من الدعاء فيه من غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يدل عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة لأمته، فما لم ينص على أن هذا خالص له دون المؤمنين، وما لم يبين القرآن ذلك، فالأصل أنهم يقتدون به. لكن لا شك أن منزلته في إجابة الدعوة أعظم من منزلة غيره، لكن غيره كذلك من أمته يكون مستجاب الدعوة، فلا حرج أن يطلب الدعاء في الأمر الأخروي من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث آخر رواه مسلم عن حصيد بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه أحد جهابذة علماء التابعين، يقول عنه الإمام أحمد رحمه الله: قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا ويحتاج إلى علمه. سبحان الله، كان مولا من الموالي، وبالعلم ارتفع شأنه وقدره، وقتله الحجاج لأجل أنه خرج في فتنة ابن الأشعث، وكان قد بايعه ضمن من بايعه من فقهاء على الإمارة لظلم الحجاج وأمثاله، ولم ينزعوا يعني الخليفة في ذلك الوقت عبد الملك، ولكن كانوا يريدون خلع وإزالة الحجاج وإن كان معينا من قبل عبد الملك بن مروان. وظل 20 سنة يفر منه مع طلبه للعلم وحجه واعتماره وتعليمه للناس، ولا يزال يستقبله علماء الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وعبد الله بن عمر، ويراعون منزلته في طلب العلم ومنزلته أيضا في تعليم غيره، فكان من فضلاء التابعين رضي الله عنه. ومات الحجاج بعده، بعد أن قتله، يعني كانت نهاية الحجاج بدعوته رضي الله تعالى عنه ورحمه تعالى. في هذا الحديث فضيلة لحسين بن عبد الرحمن والسلف عموما، حيث كره حسين أن يحمد بما ليس فيه، حيث لما ذكر سأل سعيد بن جبير جلساءه: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، الذي سقط البارحة ليلة أمس؟ كان في تلك الليلة سقط كوكب، سقط شهاب على الأرض قريبا منهم، فسأل الناس: من رأى؟ أنا رأيته. فعلم أن هذا يقتضي أنه سوف يكون مستيقظا بالليل، وهذا سيظن به أنه كان مقيما لليل، ومن أجل ذلك رأى، فكره أن يحمد بما لم يفعل، فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. السبب في استيقاظي أني كنت لديغا لا أستطيع النوم ولم أكن في صلاة. قال: فما صنعت؟ فيه أن العالم والإمام يسأل أصحابه عن حالهم، وهو يعني يتفقده فيما أصابه، لدغ ومع ذلك يأتي في اليوم التالي معافا جالسا في نفس المجلس. قال: فما صنعت؟ قال: استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ استرقيت، طلبت الرقية، رقاني بعض أصحابي أو أهلي. فسأله سعيد عن الدليل، فيه السؤال عن الدليل على المذهب، وتعليم طلاب العلم السؤال عن الدليل، لأن سعيد بن جبير لما سأله على الملأ فما حملك على ذلك، دلهم جميعا على أن طلب الدليل فضيلة، وليس كما يصنع البعض يذم من يطلب الدليل على مسألة من المسائل ويقول: ما دخلك وما تفهم أنت من الأدلة، وما نحو ذلك من الأقوال التي فيها تثبيط طالب العلم عن طلب الدليل، مما يؤدي به في النهاية إلى أن يكون مقلدا تابعا لا يدري إلا أقوال إمامه وشيخه. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية إلا من عين نظرت فأصابت. العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن العائن ينظر بعينه نظر حسد أو إعجاب إلى المعان، فيحصل زوال النعمة منه بسبب نظرة الحسد أو بسبب نظرة الإعجاب التي لم تنسب الفضل إلى الله. وبين الحسد والعين عموم وخصوص، فالعين يمكن أن تكون من الإنسان لنفسه وولده ولا يتمنى زوال النعمة ولكن يعجب، فهي أعم من الحسد من هذا الباب، أعني أنها تكون بالعين من حاسد وغير حاسد، من حاسد أو معجب. والحسد أعم من جهة أنه يكون بالنظر وبغير النظر، يمكن أن يحسد بقلبه دون أن ينظر بعينه، ويختص بين من عن العين بتمني زوال النعمة، ليس الإعجاب بها، يعني لا يحسد الحاسد نفسه، لكن قد يعين العائن نفسه أولا. فحديث بريدة ابن الحصيب وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رقية إلا من عين وحمى، رواه مسلم هنا موقوفا من كلام بريدة، وقد ثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. ومعنى الحديث لا رقية أنفع وأولى من رقية من عين أو حمى، ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى من غير ذلك، فقال فيما كان فيما رقاه جبريل وعلمه لأصحابه بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، رقاه جبريل بذلك وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فدل ذلك على مشروعية الرقية من كل شيء يؤذي. إذن لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أفضل من رقية من عين أو حمى، حمى ذات سم. فلما علم الدليل عمل به، لما علم حسين بن عبد الرحمن أن الرقية مشروعة وأن الله قد يذهب بها سم ذات السم من هذا الحديث عمل بذلك، فقال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فيه مدح من عمل بالدليل حتى ولو كان قد قصر في بعض الأدلة الأخرى، لكن طالما بذل جهده وتعلم وعمل بما بلغه علمه فهو محسن، وأحسن منه الذي جمع الأدلة وجمع بينها، الذي عرف كل الأدلة في الباب وفهمها مع بعضها، فهذا هو العالم. ولذا قال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم. هذا دليل على قلة من استجاب للأنبياء، وأن هذا يكون إما في الموسم كما ذكرنا في الرواية الأخرى أو يوم القيامة، ولا مانع من الأمرين، فإنهم يجعلون يوم القيامة مع أنبيائهم كما كانوا معهم في الدنيا يجعلون معهم يوم القيامة، ففيه قلة من استجاب للأنبياء، وأن من الأنبياء من لم يجبه ولا حتى رجل واحد ولا امرأة، والنبي وليس معه أحد، فهو يبعث وحده لأجل أنه لم يجبه أحد من قومه. ففي هذا الصبر على مشاق الدعوة إلى الله، وثمرت هذا العلم عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، وهذا من حسن ظن الرسول صلى الله عليه وسلم بربه في أمته، أنه يجعلهم كثرة كثيرة، والسواد الشخص يرى عن بعد أو الأشخاص، فقال فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. ففضيلة المؤمنين من بني إسرائيل مع موسى صلى الله عليه وسلم، لأنهم كثرة كثيرة ومؤمنون كثيرون بفضل الله. قال ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. الأمة الإسلامية تملأ الأفق شرقا وغربا، تملأ كل ما يبدو أمام الناظر، فهذه أكثر بفضل الله. قال: فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا هو وجه الجمع الذي أشار إليه ابن جبير، حيث دل هذا الحديث على الفضيلة لمن ترك الاسترقاء، ودل حديث بريدة على جوازه. فحديث بريدة يدل على أنه ليس محرما، وحديث ابن عباس رضي الله عنه الذي ذكره ابن جبير يدل على أنه خلاف الأفضل، وكما ذكرنا بل يعني كمال التوكل يقتضي أن لا يسترقي ويطلب الرقية في أمر دنيوي. قال: فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في فضيلة أن فضيلة الصحبة، وأن فضلها مستقر عند الصحابة فمن بعدهم. قال: وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، في فضيلة التوحيد وعدم الشرك بالله، وفضيلة من ولد على الإسلام منذ نشأته لم يشرك بالله. قال: وذكروا أشياء، هذا دليل على أن على عمق علم الصحابة، أنهم علموا أنهم لن ينالوا ذلك إلا بعمل، فسألوا وتناظروا في العلم وتناظروا في أي الأعمال أفضل. قال: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يرقون ولا يسترقون، وهذه الرواية جامعة بين اللفظين، وهي ثابتة في بعض طرق حديث سهل بن سعد يرقون. كيف ذلك والرسول قد رقى صلى الله عليه وسلم، وجبريل قد رقى، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فكيف تحمل هذه الرواية التي تدل على فضيلة ترك الرقية أصلا، ترك نفع الناس؟ هذا لابد له من وجه. والصحيح أن لا يرقون بعض العلماء ضعفها ولكنها ثابتة في الصحيح، ولا يجوز توهيم الرواة دون دليل، خصوصا أنهم أئمة. مسلم يقول: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا حسين بن عبد الرحمن. كلهم يعني هشيم هذا من سادات العلماء، وكذا سعيد بن منصور صاحب السنن شيخ مسلم. فمن الذي يوهم؟ حسين بن عبد الرحمن من التابعين، سعيد بن جبير من التابعين، من كبار العلماء، وابن عباس رضي الله عنه في المنزلة المعلومة من العلم. فلماذا يضعف لفظ ثبت في الصحيح دون دليل؟ الصحيح أن هذا اللفظ يحمل على رقى الجاهلية. شيخ الإسلام بيقول: لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا يرقون هذا اللفظ. الصحيح أن هذا اللفظ صحيح، يعني صحيح وثابت لصحة الرواية به، ولكن يحمل على رقى الجاهلية. لا يرقون الرقى الباطلة، ولا يسترقون مطلقا، لا رقى جائزة ولا غير جائزة. وهذا هو الذي دل عليه هذا الحديث. يبقى يجوز أن يطلب الرقية، والأفضل أن لا يطلبها، ولا يجوز أن يرقي رقى باطلة، رقى الجاهلية إذا كان فيها جهالة في الألفاظ أو فيها شرك واستعانة بغير الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يتطيرون، قد ذكرنا التطير وهو التشاؤم أو التفاؤل بالطيور، ومثلها غيرها. فمن تشاءم مثلا بالبومة، أو تفاءل مثلا بزهرة من الزهرات، بوردة بيضة مثلا، بحمامة أو بغير ذلك، يتفاءلون ببعض الطيور وبعض الأشياء وبعض الجمادات وبعض النباتات، ويقولون أنها تجلب الحظ. فهذا كله داخل في التطير المذموم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا شؤم إلا في ثلاث، محمول على الشر الظاهر المولود في هذه الثلاث، فمن وجده فليفارق الدار والمرأة والفرس. إذا وجد شر ظاهر فيها فهو الشؤم الذي يؤمر بتركه، تكون الدار ضيقة ضيقة سيئة الجيران، أن تكون المرأة سليطة اللسان سيئة الخلق عاقرا لا تلد، أن تكون الفرس كثيرة الحران كثيرة التوقف لا تلحق بأصحابه. فهذه الصفات الظاهرة من الشر، من وجدها فليبتعد. قال وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله يجعلني منهم فقال أنت منهم، ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم فقال سبقاك بها عكاشة. وأخرجه البخاري عن أسيد بن زيد عن هشيم وليس عنده لا يرقون. التي يقول عنها ابن تيمية أنها وهم من الراوي، لكن ليس هذا ليس هناك من يوهم، من هذا الراوي الذي يوهم؟ لا يصح توهيمهم بدون دليل. حديث آخر رواه أحمد عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه فتندو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يرونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك. وذكر بقيته. رواه مسلم، غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، رواه موقوفا يعني عن جابر، وليس يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع، كما هو واضح أنه قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الروايات الأخرى. حديث آخر رواه الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنن له عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حفيات من حفيات ربي. أيضا حديث صحيح. قال ابن كثير هذا إسناد جيد. طريق أخرى عن أبي أمامة عن رسول الله إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، فقال يزيد بن الأخنس والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصهب في الذباب، يعني ده نوع نادر من الذباب، ده حاجة قليلة فعلا 70,000 بالنظر إلى من أسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام ومن أمته إلى يوم القيامة، نجد أن هذا عدد إيه؟ قليل جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله وعدني 70,000 مع كل 70,000 وزادني 3 حفيات. وهذا أيضا إسناد صحيح، إسناد الحسن، وهو كما ذكرنا في من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكن مع كل 70,000 يعني كل واحد مع 70 رجل يدخلون تبعا له، أنقص منه في الدرجة وهم تابعون لها. ثم ملء يدي الرب سبحانه وتعالى، الحفية ملء اليدين 3 حفيات. حديث آخر رواه أبو القاسم الطوراني عن عتبة بن عبد السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ثم يشفع كل 1,000 ل70,000، ثم يحفي ربي عز وجل بكفيه 3 حفيات. فكبر عمر وقال إن 70 الأول يشفعهم الله في آبائهم وأبنائهم وعشائرهم، وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحفيات الأواخر. سبحان الله، عمر رضي الله عنه إنما يحدث نفسه أن يكون في الحفيات الأواخر، وكل واحد مننا يقول لنا عزم 70,000 أولانيين، اللهم اغفر لنا، يعني مش بيرضى أنه يكون المشفوع فيهم من الوقت. نسأل الله العافية، اللهم اغفر لنا يا رب. قال الضياء أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة لا أعلم لهذا الإسناد إلا. روى الإمام أحمد عن رفاعة الجهني قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال بقديد فذكر حديثا وفيه ثم قال: وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وإني لأرجو ألا يدخلوها حتى تبوء أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. يعني الصحابة الذين كانوا معه في تلك الحالة أسبق من هؤلاء الـ70، يعني على بال ما يدخلوا، أو هم منهم، على بال ما يدخل المجموع يكونوا سكنوا من أوائل من يدخلون. هذا قال الضياء: هذا عندي على شرط مسلم. حديث آخر رواه عبد الرزاق عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 400,000. قال أبو بكر: زدنا يا رسول الله. قال: والله هكذا. فقال عمر: حسبك يا أبو بكر. فقال أبو بكر: دعني، وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا. فقال عمر: إن شاء الله أدخله، إن شاء الله أدخل خلقه الجنة بكف واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. تفرد به عبد الرزاق. قال الضياء: وقد رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 100,000. فقال أبو بكر: يا رسول الله زدنا. قال: وهكذا، يعني مثلهم، أو هكذا أشار سليمان بن حرب بيده. قلت: يا رسول الله زدنا. فقال عمر: إن الله قادر أن يدخل الناس الجنة بحفنة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. غريب من هذا الوجه. طريق أخرى عن أنس رواه الحافظ أبو يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000. قالوا: زدنا يا رسول الله. قال: لكل رجل 70,000. قالوا: زدنا. وكان على كفيب، فقال هكذا وحفى بيديه. قالوا: يا رسول الله، أبعد الله من دخل النار بعد هذا. هذا بعيد عن الله عز وجل جدا، وأبعده الله. قال: هذا إسناد جيد، ورجاله كلهم ثقات ما عدا عبد القاهر ابن السري، وقد سئل عنه ابن معين فقال صالح. حديث آخر روى الطبراني عن أبي بكر بن عمير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وعدني أن يدخل من أمتي 300,000 الجنة. فقال عمير: يا رسول الله زدنا. فقال هكذا بيده. فقال عمير: يا رسول الله زدنا. فقال عمر: حسبك، إن الله إن شاء أدخل الناس الجنة بحفنة أو بحفية واحدة. فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. حديث آخر رواه الطبراني عن أبي سعيد الأنماري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ويشفع كل ألف لسبعين ألفا، ثم يحثي ربي 3 حثيات بكفيه. كذا قال قيس. فقلت لأبي سعيد: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بأذني ووعاه قلبي. قال أبو سعيد: فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذلك إن شاء الله يستوعب مهاجري أمتي، ويوفي الله بقيته من أعرابنا. في رواية زاد قال أبو سعيد: فحسب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ 400,000 و90,000، اللي هم 77 في، نعم، يبقى هو في الحقيقة يطلعوا 4.9 مليون. ليه بس؟ سبعين في سبعين في 8 أصفار 49. طيب 8 أصفار صح، 4,900 مليون صح كده؟ لا احنا غلطانين، احنا عاملين كل 1000 مش 8 أصفار، يبقى 5 أصفار. هو مع كل 1000 70,000، يبقى 5 أصفار، يبقى 4,9 مليون. حديث آخر رواه الطبراني

رضي الله عنه في حدة حجها رأى من الناس سرعة فقرأ هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها. رواه ابن جرير. يعني تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لابد من الصفات وليس مجرد الانتساب للأمة حتى ينال الإنسان شرف الانتساب لها وأن يكون ضمن خير أمة أخرجت للناس. ومن لم يتصف، قال ابن كثير: ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. ولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم، فقال: ولو آمن أهل الكتاب، أي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. ومن أشهر من آمن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه والنجاشي. ثم قال تعالى مخبرا عباده المؤمنين ومبشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة الملحدين، فقال: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وهكذا وقع، فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، كلهم أذلهم الله. وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن، وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين. ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى بن مريم وهو كذلك، ويحكم بلة الإسلام بشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. الظاهر والله أعلى وأعلم أن وجود الطائفة المنصورة بالشام قبيل نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، وهو في أوقات كثيرة يكون كذلك، لكن يعني قد وقع الشام مدة في يد الصليبيين، ووقع كذلك الآن في يد اليهود. أعني أنه قد كانت مدة لم يوجد فيها مقاتلون على الإسلام في بلاد الشام. ولذلك نقول الأحاديث إنما وردت أن العصابة قبيل نزول المسيح وعند نزول المسيح تكون بالشام، ولذا ينزل عيسى عليه السلام بالشام. أما أنها على الدوام موجودة بالشام فهذا فيه نظر، بل يمكن أن تكون في أماكن أخرى من العالم، وهذا ليس في الحديث. هم بالشام أي في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ضربت عليهم الذلة إنما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا، فلا يأمنون إلا بحبل من الله، أي بذمة من الله، وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة. فعقد الذمة لهم حتى يكون هناك حبل وعهد من الله بذمة وأمان من الله سبحانه وتعالى، يكون بأنهم يعقد لهم عقد الذمة الذي شرعه الله في القرآن. الأمر الذي يرفضه الكثيرون في زماننا ويرونه أمرا قد مات، يقولون في ذمة التاريخ، ويقولون مواطنون لا ذميون، نسأل الله العافية، ويكرهون ما شرع الله من الجزية، وهو نوع اعتراض، بل هو اعتراض صريح على آيات القرآن، لأن الجزية مشروعة إلى زمن المسيح وسوف تضرب على الكفار حتى يضعها المسيح. فلذلك نقول قبل نزول المسيح ظهور الدين حاصل. تخريف رد الجزية بسبب أنهم يدافعون معنا عن البلاد أمر باطل، ما شرع الله عز وجل ذلك. نص القرآن في منتهى الوضوح والبيان، قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الجزية فرضت صغارا عليهم، وليس لأجل أننا نعمل مرتزقة نريد الدفاع عن الأمم الأخرى بالمال نقاتل بدلا منهم، نعوذ بالله. المسلمون أعز من ذلك، إنما يفرض عليهم الجزية بنص القرآن صغارا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وليس حتى يقاتلوا معكم. الله لم يأمر بترك قتالهم حتى يقاتلوا معنا دفاعا عن الأوطان، ما قال الله ذلك. أولا هذه أسانيد منقطعة ليست ثابتة عن خالد ولا عن أبي عبيدة، لو صحت فهي عند يعني عند من يصححها وهي ضعيفة كما ذكرنا، تدل على أن هذا من حقهم علينا أن يكونوا من رعاية الدولة المسلمة، لابد أن تراعيهم الدولة المسلمة وتدافع عنهم، وليس أن الجزية في مقابل الدفاع. فإذا عجز المسلمون عنهم ردوا عليهم ذلك، لأنهم يعجزون يرون المصلحة في أن لا يكون دفاع عنهم لعجز المسلمين، وليس أن هذا في مقابل هذا. فهذا تقديم لأحاديث مرسلة على نص القرآن، عجب، أحاديث ضعيفة تقدم على نص كتاب الله عز وجل في أن الجزية فرضت صغارا على الكفار، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام والهجرة، أو الإسلام والبقاء في دارهم ويجري عليهم حكم الإسلام، أو الجزية، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. يبقى إزاي تترك الأحاديث الصحيحة الصريحة مع ما ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وبالنسبة إلى أول جزية وصلت كانت جزية البحرين، هل كان للمسلمين جيوش في البحرين؟ هل كان هناك جيوش تدافع عن هؤلاء الذين دفعوا الجزية من مجوس هجر؟ وما ذهبت سرية من سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البحرين؟ ما نعلم سرية ذهبت قبل البحرين، ولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل حراسة على هجر التي فيها المجوس من أجل الدفع عنهم. فهذا الكلام يترك من أجله، يعني يترك من أجل أحاديث لغير ثابتة، لو صحت لكان المرفوع الثابت الكتاب والسنة وفعل الصحابة الثابت عنهم رضي الله عنهم كالإجماع منهم، بل هو إجماع أنهم قاتلوا المشارق والمغاربة وفرضوا عليهم الجزية، يكون مقدما على ذلك، على أنه لو صح له تأويل حين يعجز المسلمون عن الدفع عنه. لكن أن يطلبوا منهم تعالوا قاتلوا معنا ونسقط عنكم الجزية لأجل أن لا يكون فرق بين المسلمين والكفار، والله هزيمة نفسية خبيثة هي التي أوقعت هؤلاء في هذا الضلال المبين. صح، ده الأصل أنهم لا يدخلون مع المسلمين، ارجع فلن أستعين بمشرك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فمسألة ده وهم أصلا فرضت عليهم منذ أزمنة احتلال الكفار لبلاد المسلمين، والأزمنة التي قبلها من أزمنة ضعف ووهن الدولة الإسلامية في عهد الخلافة العثمانية، لكن قبل ذلك ما كان الأمر كذلك، ماشي إن هم اشتراكهم أصلا في جيوش المسلمين علامة ضعف جيوش المسلمين. قال: إلا بحبل من الله وهو عقد الذمة، أي بذمة من الله وهو عقد الذمة لهم، وضرب الجزية عليهم، وإلزمهم أحكام الملة. هم أصلا دفع الجزية والتزام أحكام الملة، يعني في أمور المجتمع الظاهرة العامة، بمعنى التزام أحكام الإسلام، مش هنطبقهم أحكام الإسلام، لكن مقصود التزام أحكام الإسلام يعني ما أمر الشرع به لا يعلنون معارضته. الشرع أمر مثلا بأن لا يظهروا شعار الكفر، يبقى ما يقولوش لا هنظهر شعار الكفر، هنظهر الصربان والمجوس يظهروا النار واليهود يظهروا يعني شعائرهم، لا ما حدش له عندنا حاجة، لا، ده من ضمن إذا ارتكب منهم أحد جريمة في يعني فيها حد يعني من حقوق الله سبحانه وتعالى، فإنه يقام عليهم الحد. إذا سرق واحد منهم قطعت يده، لأن هذا حماية للمجتمع، وكذا الزنا، فإذا ثبت الزنا أقيم عليهم الحد. هذا التزام أحكام الملة، بمعنى أن ما أمر الشرع به كان، لا يدعون مثلا الشرع نهى عن الطعن في الدين والدعوة إلى الكفر والعياذ بالله، فإذا دعوا إلى الكفر وطعنوا في دين الإسلام، وهذا متلازم، لا يتم إخراج مسلم عن دينه إلى الكفر إلا بالطعن في الدين. وقد قال عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. لابد أن ينتهوا، لم يكن الأمر كذلك، أن يكون يدفع الجزية ليأخذوا يعني حريته في الدعوة إلى الكفر والطعن على الإسلام، يقول ذلك مسلم فضلا عن عالم. زنا ليه؟ لا لا، ده قوانين وضعية بتكلم عليها، مش عندهم. أهل الكتاب عندهم الزنا زي عندنا بالضبط، في التوراة الرجم، ما عندهمش أساسا الأمر ده. بقى زنا الزوج في منزل الزوجية، الحاجات دي بتاعت القوانين الفرنسية، وبعدين اتلغت خلاص، قلبوها القوانين الفرنسية دي بتاعت الأولانية خالص. كان زمان بيجرموا الزنا من حوالي قرنين من الزمان مع التسامح الواسع، دلوقتي خلاص ما فيش لا تجريم للزنا لا جوه ولا بر. الزنا حرية شخصية عند القوم المجرمين. وحبل من الناس، قال أي أمان منهم ولهم، كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين ولو امرأة. يعني أسير أم سقط حق القتل عليه ولو كان أسيرا، عقد الذمة. قال المهادن في هدنة، دي لعموم الدولة. المعاهد الذي دخل أو في عهد بين الشخص نفسه كعهد الأمان مثلا، أو العهد بينه وبين الدولة ككل. إذا دخل بلادنا بعهد بأمان من واحد مسلم، أو دخلنا بلادهم بأمان، فهو عهد منا لهم، أو كان بين الدولتين عهد، كل ذا داخل في العهود. يقول ولو امرأة، وكذا عبد على أحد قولي العلماء، إن من حق العبد أن يؤمن، وده الصحيح، ولكن لآحاد الكفار. المرأة تؤمن والعبد يؤمن، حتى الفاسق لو أمن كافرا صار آمنا. يعني منح الأمان لا يقتصر على الإمام والحاكم، ولذلك البعض اللي بيستحل دماء السياح يقولهم الحكومات حكومات كافرة فلا عبرة بأمانهم، كلام باطل. فلأن هناك من المسلمين من أمن هؤلاء السياح وأدخلهم بلاد المسلمين، يقول لك بيعملوا وبيعملهم، ده منكر، لكن هذا لا ينقض العهد، يجب أن يردوا إلى مأمنهم ويمنعوا من المنكر، لكن ده لا يبيح دماءهم إذ دخلوا بمقتضى العهد، داخلين بصفة آمنة ليس باستلاح. اللي يخش باستلاح يبقى مش داخل بالعهد، اللي يخش يقتل المسلمين في بلادهم داخل رافع سلاحه، إذا ده مش معاهد. طبعا ده بنقول ممكن لا يجوز، أمنوهم أنهم يأتون للفسق يردون إلى مأمنهم شرعا، ترجعوا لبلادهم ولو ما تجوش نتم إلا بالتزام أحكام الشريعة. قال ابن عباس: إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد من الله وعهد من الناس. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي وربيع بن أنس. وقوله: وباءوا بغضب من الله، أي ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقون. باءوا راجعوا بغضب، ألزمهم الله الغضب، صفة لازمة، المغضوب عليهم، التزموا ذلك، صار أمرا ملازما لهم وهم يستحقون. وضربت عليهم المسكنة، أي ألزموها قدرا وشرعا. سبحان الله، حال اليهود في زماننا استثناء عبر التاريخ، امتحان لهذه الأمة اليهودية ما زالت أذل أمة إلا الخمسين سنة اللي فاتوا. وهذا من علامات اقتراب الساعة، لأن ملك اليهود إنما يعني إنما يدل على خراب الدنيا وقرب انتهائها، وأعظم ملك لهم على مستوى العالم مع الدجال، فهذا الذي يملأ كل بلاد العالم إلا مكة والمدينة، يطأ الدجال يعني كل القرى إلا مكة والمدينة، إلا مكة وطيبة. فوجود يعني علو اليهود في زماننا مقدمة، والله أعلى وأعلم، وهو عز وجل أعلم متى ينتهي ذلك أو متى يعني يزول عن المسلمين ما وما حل بهم. شرعا يلزم أن يكونوا مستكينين، المسكنة وهي الاستكانة والخضوع للغير، أن يكون مستكينا ساكنا لغيره لا ينازعه. وأما قدرا فدائما الأمر القدري يكون هو الأغلب، مع وقوع استثناءات أخبر بها الشرع أيضا، مثل ما ذكرنا من علو الدجال وهو يهودي، وكما ذكرنا في قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا. شرعا يلزم تأمين كل من دخل بيت الله الحرام، وقدرا قد كان ذلك عبر التاريخ إلا في استثناءات محدودة وقع فيها قتال في بيت الله الحرام. قوله قال ولهذا قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، أي إنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد، فأعقبهم ذلك الذلة والصغار، الذلة والصغار والمسكنة أبدا متصلا بذلة الآخرة. ثم قال تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله، وقيضوا لذلك أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله والغشيان لمعاصي الله والاعتداء في شرع الله، فعياذا بالله من ذلك، الله المستعان. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 300 نبي فقلهم آخر النهار، يعني آخر النهار يبيعوا فجل وقمح وبفول، ونسأل الله العافية، لا يعبؤون بارتكاب الجرائم. لنا عودة إلى هذه الآيات النهار القادم إن شاء الله. قلوا قولي هذا أستغفر الله. نعلم أن القول الصحيح مسألة الطلاق الثلاث في لفظ واحد أنه طلقة واحدة، هل إذا أراد شخص أن يقصد بذلك ثلاثة يكون ثلاثة كإطلاق ثلاثة في طهر واحد يقصد بذلك ثلاثة؟ إذا فرقها في اللفظ وقصد الثلاثة تكون ثلاثة، يعني لا أنت طالق وبعدين نوى كمان مرة أنه يطلق تاني قال أنت طالق، ثم نوى ثالثة فقال أنت طالق، فهذه تقع ثلاثة على الصحيح، ولكن حسب نيته. ما هو الفرق إذا قيل القرء والحيض أو الطهر؟ الفرق في آخر حيضة، هل نزول الدم ينهي العدة؟ ده اللي من قال الطهر الأقراء هي الأطهار، ولا لما ينقطع الدم من الحيضة دي هتفرق حوالي 6 أيام 5 أيام أسبوع حسب حيضة المرأة. الصحيح أنه الحيض القرء هو الحيض. هل سمع قوم موسى عليه السلام كلام الله على سبيل الحقيقة؟ الظاهر أن التكليم خاص بموسى، ومن نقل من السلف أنهم سمعوا كلام الله بلا واسطة ليس عنده دليل. أما قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، هؤلاء الذين من قال أنهم سمعوا من الله، كما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، يسمعه منك ومن غيرك من الصحابة. هل يجوز من دراسة القرآن مع أخت الزوجة؟ مفيش حليم. درس أنت القرآن مع زوجتك وخلي زوجتك تدرس معها عليك. ما حكم من يقول عن علم التوحيد أنه طرف عقلي وانشغال بغيره أولى، كيف يرد عليه؟ طبعا ده كلام من شر أهل البدع الذي يقول ذلك، وجهله بالتوحيد هو الذي دفعه لذلك. وأما أن التوحيد هو أول واجب فقد قال ربنا عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهو أول ما أمر الله بالعلم به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. فالكتاب والسنة يدل على وجوب علم التوحيد أول واجب عليه الصلاة والسلام. إذا فعل رجل برجل ما فيما دون الفرج في نهار رمضان هل عليه القضاء والكفارة أم القضاء فقط أم لا شيء عليه؟ إذا أنزل منيا فعليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله من هذه الجريمة الفظيعة. إذا أدخل فرجه في فرجه فعليه القضاء والكفارة أنزل أو لم ينزل. قل قولي هذا، أستغفر الله.